بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. منقول عن الصحابة رضوان الله من كل ما سمعنا ورأينا مما تقدم، نعم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد، بل أين كان بصره، وأي كيف كانت تحرك أصبعه، وكيف كانت وضعية القدمين في التشهدين، وكيف كان كذلك وضع يعني يديه أو يديه عند الجلوس وعند الرفوع وعند الرفع منه وعند تكبيرة الإحرام، وما هو المستوى الذي كانت ترفع إليه اليدين. كل هذا تفصل تفصيلا كأنما وقع بالأمس، كأنما وقع بالأمس، وهو واقع قبل 15 قرنا من الزمان. وهكذا الأمة الحمد لله في جميع دينها، في جميع دينها حمله ناس ثقات أثبات يحتسبون بحمله، نعم. وهكذا المفروض أن نحن نعتني، قل في هذا الكتاب نعتني بهذا الكتاب باعتناء، بحيث إذا الواحد منا الحمد لله أنهى قلت الطريقة التي ينبغي استمر عليها بعد الفراغ من هذا الكتاب، نعم، أي ربما بعضنا قد يكون له مناسبات يلتقي مع بعض أصحابه مرتين ثلاثة في اليوم، لا بأس، خمسة ستة سبعة، يلتقون في هذا الكتاب ويعود يعني مرة أخرى في ربما تفصيل وطرح الأسئلة والبحث عن جواب عنها إلى آخره، كذا عنه كذا كذا. يكون إن شاء الله هذا أفضل طريقة من أجل تنبيه السكب علوماته، بل وحفظ كذلك ما من الاحاديث وفي جلد الانسان قد كرر التفصيل. ثم تحفظ، ان لم تحفظ بالفاظها وترتيب الفاظها فممكن تحفظ ما يقارب هذا اللفظ، نعم. الطريقه موجوده ان شاء الله. الحمد لله حفظنا بعض الناس ممكن جدا يرغب في ان يحفظ الفاظ الحديث كما معليش بجيدة، ولكن ممكن ان يحفظها بما يقارب، يعني من كثرة استخدام الحفظ ومن كثرة قراءة يحصل له نوع تعلق بالألفاظ بالذهن كأنه تم له الحفظ وتلاشى. إذا معلش الإخوة يتقدموا مشكلة فراغات بينهم، معلش يتقدموا مشكلة الإخوة اللي ما جاء كذلك يتقدموا طيب. وتوقفنا عند وين العزيزة؟ الجميع من الصحابة. إذا الصلاة على الآل قلنا أن ربما أصلها ماذا؟ آل أصلها آل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاق خاص وإطلاق عام، أما الإطلاق العام فتطلق على كل أتباعه الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يوم الناس إلى ما بعد. إذن القدم الآل وتطلق كذلك إطلاق خاص، والمراد بها أقاربه صلى الله عليه وسلم، أقاربه المؤمنون بني هاشم وبني المطلب. هذه الآل الذين تحرم عليهم الصدقة هم الذين قال آل البيت. إذا نحن نصلي على النبي ونصلي كذلك على آل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله. إذا هو تقول آل في هذا المحل بالخصوص يعني المراد بها جميع أتباعه. ربما تكلم بها بعض أهل العلم فذكروا الصحابة وذكروا الآل، فممكن يراد بالآل هنا يعني خصوص أقارب المؤمنين بين هاشم وبين المطلب، وبين المطلب كذلك على الصحيح. إذا قال على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة، عن جمع من الصحابة نعم منهم كعب بن عمرة وأبو ثميل الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه السياق وحجته في الإنكار، أي حجة هذا الإسعاف النشاشين، أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، أي لم يذكر آب مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، لأن الصلاة معروفة، معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء، فكيف يسألونه، فكيف يسألونه، إذن فكيف يسألونه. وهذه مغالطة مكشوفة، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره، وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء. إذن توضيح هذا أن الصحابة المعرفة معروف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك. الله عز وجل قال يا أيها الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه هذا أمر من الله. أراد الصحابة أن يمتثلوا، طبعا عرفوا أولا كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن فيه السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي. إذن فقال علمنا كيف نسلم عليك، إذا حصلنا امتثال يعني إذا نصلي عليه وسلم، إذا بقي لنا كيف نصلي، كيف. وأما أصل الصلاة بمعنى الدعاء كما هو معروف له لغة ليس هو الذي يسأل عن معناه، وغالب الصحابة هذا هو الذي يسأل عنه. وأما المعاني اللغوية فهي عندهم، إلا أن يكون هناك معنى شرعي لكلمة ما فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه. إذن فهم إنما سألوا عن كيفية الصلاة، ويمكن كذلك نحن أن نستفيد منه أن الصحابة هكذا كان حالهم في الأمور الشرعية العامة، لا يتعجلون ولا ربما كذلك قد يقعون في مخالفة، فيسألون عن كيفية، إذا كانت هناك كيفية مشروع يسألون عنها فيلتزمونها، يلتزمون الكيفية الشرعية مع أنهم عندهم معنى لغوي، معنى لغوي للصلاة معروفة، الصلاة لغة الدعاء أو الدعاء بخير، هذا يعني معروف في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن كيف سيتكلمون بهذا البعث؟ فإنما سألوا عن الكيفية كيف يصلون، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه الكيفية التي طبعا حفظوها وبعد ذلك أخذوا بها، هذا هو الذي كانوا يسألون عنه، هذا هو الذي كان الصحابة. إذن هذه الصلاة تسمى الصلاة الإبراهيمية، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصلاة على آله. إذن يظهر كأن يعني النشاشي بهذا يعني كأنما يعني لم يلتفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى بالقرآن. وهذا هو الذي كذلك موجود فرقة ضعيفة يسمون القرآنيون، طائفة هكذا موجودة في هذا الوقت موجود يسمون القرآنيين، بمعنى القرآنيين معنى الناس قالوا لا لا حاجة لنا إلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا إليها، إن فيها الضعيف فيها الصحيح مضمونة كذا كذا إلى آخره، كما قال من قبل سلفهم من المتكلمين قالوا بأن يعني السنة يعني في مجال العقائد والمسائل العلمية لا نأخذ بها، إنما نأخذ بالمتواتر خصوصا منها، وأما الآحاد وهو الكثير طبعا فإننا نتركه. المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل والمتعلقة بإيمان الملائكة والمتعلقة بالقبر وعذاب القبر، متعلقة ذلك بما يتعلق حتى بأسرة الساعة والمسائل الغيبية العلمية قال لا نأخذ بالسنة إلا ما كان من السنة ماذا؟ متواترا. معنى متواتر أنه ينقله جمع، يستحيل التواتر أن تدفع عن جمع عن جمع إلى متن الخبر. والعجب أن الذين يفصلون هذا التفصيل هم أبعد الناس عن يعني معرفة طرق الحديث وهل هو متواتر أم آحاد، ولذلك توقع على الخط هنا أن ربما عندهم بعض الأحاديث آحاد وهي متواترة. إذا قلت هذا الطائفة تسمى القرآنيين، بعض الناس موجودين في يعني مثقفين الناس وموجودين في غيرهم كذلك قالوا بأننا نحن يعني عندنا القرآن الكريم، إذا قال كذا فقط نكتفي به ونستغني به عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فقهاء هذه الأمة قالوا أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن الكريم كثير من أحكامه تحتاج إلى تبيين من طرف النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين، وقلما تجد حديثا يبينه آية من كتاب الله عز وجل أو لا تكاد تجده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله صلى الله عليه وسلم وبإقامته. والآية في القرآن الكريم قد تأتي مجملة يعول فيها على بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة مثال، مثال ذلك هذه الصلاة، هذا الرجل مثلا لو قيل له يعني خذ لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم لا يستطيع ذلك. الصلاة ورد فيها في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما ورد فيها شيء من شروطها ولا من أركانها ولا من واجباتها ولا من كيفيتها ولا من أركانها، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعل. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عن الإشكال وتوضح وتبين. قال وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد يغتر ببهرج كلامه في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة. إذا ممكن شخص يأتينا يقول حتى التشهد ما عليها دليل في الصلاة، معناها ما عليها دليل أي من القرآن الكريم على طريقته، أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن الكريم وإنما ذكر القيامة والركوع والسجود فقط، وأنه تعالى لم يسكت في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض، فالواجب عليها القيام بذلك، فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك؟ فإن كان الأول وذلك مما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخرجوا عن جماعة المسلمين، وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاشيب، وقد بينا لك وجه ذلك. إذن كذلك ممكن، كذلك يمكن أن يقال أيضا، يعني لو أتى شخص وقال يعني التشهد لا يجب قاله، أو قال كذلك أين الدليل على أن المرأة الحائض في القرآن الكريم على أنها تترك الصوم وتترك الصلاة، أين الدليل؟ ربما لا يجدون دليلا صريحا. ولذلك يعني حديث عائشة رضي الله عنها مع امرأة من التابعيات تسمى معاذة، عندما جاءتها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم أكيد أماكن كان أماكن مريضون، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، أحرورية بمعنى هل أنت خارجية؟ والخوارج هذا هو من يعني عقائدهم وأصولهم أنهم ينكرون القرآن، ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إنما يعترفون بالقرآن فقط. إذن فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية ولكني أسأل. قالت أي عائشة رضي الله عنها، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن احتجت لها بالسنة فقط، يعني لم تأتي لها مثلا بدليل من القرآن ولكن قالت لها السنة. نعم، فإذا كانت طبعا من الحرورية سوف ربما جدته كالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فحذاري أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة، فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة السبوية زمانك، وهاك المثال أمامك، فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر، فأنت تراه قد ضل حين اغتر بعلمه في اللغة، إذن ولم يستعين على فهم القرآن بالسنة، بل إنه أنكرها. نعم، وإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وفي نفس الكفر، فإذا علم بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا وحي، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به معنى أخذ ما يلقيه من الأحكام سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، بل وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هكذا حالهم أيضا في أممهم. إذن قال فحذاري أيها المسلم، قال وقد ضل حين اغتر بعلمه في اللغة، ضل حين اغتر بعلمه في اللغة، معنى عنده معرفة باللغة العربية، نعم معترف له بهذا المعرفة بين أهل زمانه، ولكنه ظل عندما لم يلتزم الحدود، نعم كان المفروض عليه نعم يستعمل هذه اللغة في معرفة كلام الله، ولكن ليس معنى ذلك أن يتجرأ فينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل إنه أنكرها كما عرفت، والأمثلة على ما تقول كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، وفيما سبق كفاية والله الموفق. الفائدة الثالثة، ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ الزيادة. إذن رأينا الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنها هذا يعني مطالب المسلم بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني خصوصا، بل وإن أتى به في التشهد الأول فله في ذلك سلف وسنة، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر ذلك. مما ذكر من الصيغ هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغ قلنا أن ترجع على النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظها مختلفة عن ألفاظ صيغة أخرى، وكل ذلك مروي بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي به نحن هنا في هذا المكان، نمشي في مكان آخر نجد نفس الصيغة، نعم ونقول صيغة من هذه من رواه، فنقول فلان رواه، وربما يجد كذلك شخص آخر بصيغة أخرى وتكون كذلك ثابتة. وكل من منا يعني أتى بأي صيغة من صيغة ثابتة فإنما أتى بالصحيح والمجزئ. لكن نعم ممكن يكون هناك المفضول والأفضل، ولا يعني أن المفضول والأفضل نقصان المفضول، نقصانه بمعنى يعني يحق وربما يتكلم فيه بما لا يليق له، وإنما يعني ما فيه زيادة أجر وما فيه مرشحات تجعله أفضل من غيره. كما قلنا كذلك في التشهد، أنه قلنا أن التشهد روي فيه كم من صيغة؟ كم؟ 5 أو 6 صيغ. إذن قلنا روي فيه عن المسعود، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله عنها، عن أبي موسى الأشعري. إذن هذه كلها 6 صيغ من تشهد بأي واحدة منها. وكذلك نبهنا على أنه ينبغي للواحد أن لا يلفق فيأتي بصيغة ممكن جدا أن تدرج على أنها 7 بالصحيح. يعني ممكن بكثرة ممكن هو ينظر في هذه وفي هذه ولا يعني يلتزم واحدة منها، ممكن جدا تختلط له صيغة بصيغة أخرى فيأتي بصيغة يعني فيها بعض مفردات هذه الصيغة وبعض مفردات هذه، ويكون تشهد بتشهد لا نظير له ولا يعني يوجد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحذر الوحي، وإنما الإنسان يأتي خصوصا تشهد ابن مسعود يرتضاه كثير من العلم بل وكثير من المذاهب، حتى الإمام أحمد رحمه الله رجحه، ورجحه كذلك أبو حنيفة وغيره من جماهير المسلمين يتشهدون بتشهد عبد الله بن مسعود. ولكن لا بأس كذلك إذا تشهد أحد بتشهدات ابن عمر أو عمر أو عائشة رضي الله عنها، فكل ذلك مروي أيضا. ولكن تشهد ابن مسعود لماذا؟ لأن فيه كما قال هو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد وكفي بين كفي. نعم وضعية يعني من يعلم وكيف يكون مع من يعلم، مع من يعلمه. قال وكفي بين كفي، قال قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد ابن مسعود. ويختلف كذلك في بعض الألفاظ عنه تشهدات أخرى مروية عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت نعم وألفاظها تنوعت وتعددت. إذن فليس في شيء منها مع تعددها واحدة فيها له سيادة، أي اللهم صل وسلم على سيدنا، ما كانت. لا يوجد واحد من شخصيات فيه له سيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم نعتقد أيها الأخوة أنه سيدنا، نعتقد كل واحد منا يعتقد بأن النبي هو سيد وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولكن على عقيدة. ويمكن أن نقوله في كلام العالم، لا مانع أن يقول الإنسان مثلا يقول جاء عن سيدنا رسوله، ولكن لا يتعوده ويجعله كأنه فرض، بل ربما يعني إذا لم يرى قاله يعني كأنه أخطأ خطأ فاحشا وما إلى ذلك، مما بعض الناس يعني لا يكاد يعني يفارق لسانه هذا اللفظ. لا، هذه عقيدة نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، فذلك بنص حديث ليس استحسانا استحسناه، لا، وإنما هو بالوحي وأخبر عنه هو صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم ولكن ليس مع ذلك، ولا بأس قلت أن يعبر واحد منا أحيانا في كلامه لا يتجرأ فيدخل اللفظ هذا على السياق الواردة الثابتة بألفاظها فيزيد فيها وسيلة ويقول ويزعم مثلا يقول لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه. هذا بعض الناس هكذا يكون جوابه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تواضع ما بغاش يقول سيدنا فقط، من أدرى إذا المدار النبي عليه الصلاة والسلام توابع ولم يجد إلا على الأرض فالنجاري يصل الله على سواضعه ونتركه نتركه المقصود نتركه فيما روي لنا عنه من صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فلا نزيد هذا الأرض هو سيدنا ونعتقد أنه سيد نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام سيدنا إذن الفائدة قال ويرى القارئ أيضا أنه ليس له شيء ليس في شيء منها لفظ الزيادة ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية ولا يتسع المجال لأن نفصل القول في ذلك ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباع لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل بقوله قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر يعني ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولكن أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم فقال حافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي وكان ملازما لابن حجر قال رحمه الله ومن خطه نقلت إذن هكذا الشيخ ترون أنه رد على المشاشر وهذه مسألة أخرى كذلك يرد فيها على جمهور القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير حتى سمعنا عن أحدهم أنه تجرأ أن يزيدها في لفظ الأذان لفظ الأذان اللي هو يعني عند عامة المسلمين فيه وأشهد أن محمدا هكذا هو قال لا بأس أن نزيدها في الأذان وأشهد أن سيدنا يعني يؤذن بها المؤذن في أذانه قال وسئل أي الحافظ ابن حجر أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد إذن هذا هو السؤال الذي طرح على ابن حجر عالم العلماء المسلمين مشهور الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري على صحيح البخاري قال وأيهما أفضل الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الإتيان بها لعدم ورود ذلك في الآثار فأجاب رضي الله عنه نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقوله أو يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين رآها قد أكثرت التسبيح وأطالته، لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، فذكر ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء. إذن فأشار إلى ربما الشافعي استفاده من هذا الحديث. وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، في كتاب الشفاء، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين، ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا. والمراد طبعا دائما في الألفاظ المأثورة في الصلاة على النبي. وما قلنا في كلامنا إذا قلنا وجرى على ألسنتنا أحيانا بما لا يظن أنه فرض، قل فلا بأس، سواء قاله في كلامه في درسه في خطبته. نعم. منها حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات، اجعل سوابق صلواتك ونواهيك بركاتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغرق. وعن علي أنه كان يقول: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة الحديث. وعن الحسن البصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى فليقل: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه. فهذا ما أوثره من الشفاء مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه من الصحابة ومن بعدهم، وذكر فيه غير ذلك. إذن هذا الشفاء كتاب مشهور معروف على كل حال، شفاء في حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، رد به على من تنقصه من اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم، وذكر كذلك له ما ذكر على الكتاب فيه عليه مؤاخذات أيضا من جهات أخرى. فذكر خصص فصلا، هذا فصل أراد رفع الكتاب، كتاب مطبوع وفيه جزئين، جزئين الجزء الأول والجزء الثاني، ولكن في مجلد واحد. هذا الكلام في الجزء الثاني، في الجزء الثاني أراد أن يقف عليه، فهو كلام يعني في فصل طويل ذكر فيه بعض الصيغ الثابتة، وها المؤلف قد اجتزأ منه صيغ ثابتة، نعم، عن الصحابة رضي الله عنهم، ليس في واحدة منها لفظ سيدنا وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: نعم ورد في حديثي، وعلى حسب البصري، نعم ورد في حديثي بمسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركتك على سيد المرسلين. الحديث أخرجه ابن ماجه، ولكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف بمعنى أنه لا يصلح لأن يحتج به شخص محتج، نعم، ويقول ها ورد عن ابن مسعود. نقول هذا الإسناد هذا ضعيف، إنما العمدة والكلام على ما صح، على ما صح، وأما ما كان ضعيف فلا يحتج به. وحديث علي المشار إليه أولا أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس، وفيه ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتابي فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن بن فارس. وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف، هذا من مسائل الشافعية من فروعهم الفقهية المسألة التي سيذكرها الشيخ الآن. قال: وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، واحد حلف مثلا قال بغى يصلي على الصلاة يعني هي أفضل صلاة لم يصلي عليها مصلي. نعم. نعم أفضل صلاة فطريق البدر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وسهى عن ذكره الغافلون. هذه الصلاة مروية عن الشافعي. قال النووي رحمه الله متعقبا لهذا الجواب قال والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إنه رحمه الله لم يقبل جواب من أجاب قال يعني لا يكون الشخص برا في حلفه. الإنسان ممكن إذا حلف ينبغي أن يبر بيمينه وإلا قد تكون اليمين يمين غموس سيما إذا كان في وقت الحلف يعزم على أن لا يفعل ما حلف عليه. والبر باليمين معناه أن يأتي أو أن يفعل ما حلف عليه سواء كان منعا أو فعلا. إذا قال النووي رحمه الله لا يبر في يمينه إلا أن يصلي الصلاة إبراهيمية فلا أفضل منه. وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية. الأفضلية أيها الإخوة سواء كانت في الصلاة أو في غيرها لا يمكن أن تتعاطى هكذا بمجرد النظر والكلام والاجتهاد والرأي والقياس. لا لا أفضلية معناها أن تقول هذا العمل أفضل من هذا، هذه الصورة أفضل من هذه، هذا الذكر أفضل من هذا، هذه العبادة أفضل من هذه. هذا أمر لا مدخل فيه للعقول ولا يمكن الإنسان أن يدركه فينظر نظر هكذا فقهي فقط فيقول هذا أفضل من هذا. لا، إلا أن تكون طبعا جهة النظر معتبرة شرعا كما سوف نرى مع هذا الترجيح والتقدير. نعم. إذن قال وقد تعقبه، تعقب من؟ النووي رحمه الله الذي قال أن الصلاة الإبراهيمية أفضل من تلك الصلاة التي يعني رجحها من رجح. قال وقد تعقبه جماعة من المتأخرة بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية. طيب من أين لك أن صلاة إبراهيمية أفضل من تلك الصلاة الأخرى؟ فيهما من حيث النقل، وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول، والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا ولو كانت هذه الزيادة مندوبة، وما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلها، والخير كله في الاتباع والله أعلم. قلت وما ذهب إليه حافظ بن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم فهو الذي عليه الحنفية. إذن فقهاء الحنفية هذا هو الذي يفتون به أنه لا يجب تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في ويصرحون بذلك في فتاوانا. هو نعم قال هو الذي عليه الحنفية هو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهو صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نمتثل ماذا ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في الروضة وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد إلى آخره وفق النوع الثالث المتقدم، فلم يذكر فيه الزيادة. الفائدة الرابعة هو واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بذلك على أنها أفضل. إذا يكون هذا هو جواب النووي حتى وإن لم يجد فإذا يكون هذا هو الجواب التفضيل، لأن نعم قال على أنها أفضل كيفية الصلاة عليه، لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ومن ثم صوب النووي في الروضة أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل صلاته لم يضر إلا بتلك الكيفية. ووجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يقين، وكل ما جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك، لأنهم قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا، فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا. نعم، إذن هذا هو قلنا جوابنا. لا رحمه الله قال لو أن شخص حلف معنى أقسم بالله عز وجل أنه سوف يصلي أفضل صلاة، يعني لا يبر في هذا اليمين، لا يكون قد أتى بيمين بر فيها، أي يمين قد أنجزها ولم يحنث فيها، إلا أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك. لو أن شخص قال والله، وأن شخص هكذا قال والله لا أصلين على النبي صلاة لا أفضل من هذه الصلاة، أو ما صلى مصل عليه بأفضله، لا يكون يمينه هذه، ومهما صلى بغير هذه الصلاة يكون حاسد، يكون حاسد لأنها هذه الأفضل. قد يقول إذا سؤال هو جيد وفي محله، ما دليلك على أن هذه الصلاة أفضل وأنه لا أفضل منه؟ يكون إذن الجواب أن يقال هذه الصلاة هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألوه قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ هذا هو السؤال. والجواب أجابهم قال قولوا، هو يجيبه، فهل معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الناصح صلى الله عليه وسلم لأمته كلهم ولأصحابه على وجه الخصوص أن يجيبهم بما هو مفضول؟ بل لا بد أن يجيبهم بما هو أفضل، بمعنى أنه أجابهم بما لا أفضل منه، وهو هذه الصلاة التي علمهم إياها، وليس طبعا فيها كذلك التسييد. ذكر الهيثمي في دور المنضود، وأن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفية التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. الفائدة الخامسة، واعلم أنه لا يسرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، لا يسرع تلفيق صيغة من مجموع هذه الصيغ. إذن هذه الصيغ التي كنا نذكرها في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التلفيق. التلفيق بمعنى تأخذ لفظة من هذه وتدخلها في هذه الصيغة وتجيب صيغة من هذه، سواء تقصدا وهذا أبشع، وسواء سهوا وغفلة وهذه تقع، واحد منا ربما من غد ما يشعر كان يعني يحفظ صيغة وبغى يدخل صيغة أخرى، وربما هنا يحتاج إلى نوع من التركيز والانتباه فيتركه هو فيلفق، فيقع في مخالفة أخرى، هو أنه أتى بصيغة يعني ليس عليها دليل، أو صيغة أخرى ليس لها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموعها، ولكن الجائز ما هو؟ الجائز أنه يمكنك أن تتشهد مثلا في الصلاة الواحدة، في التشهد الأول بصيغة من الصيغ ثابتة، ثم التشهد الثاني بصيغة أخرى، لا مانع، بل هو الأجود والأفضل لمن يعني يستطيع ذلك. ممكن شخص يعني متفرغ لطلب العلم، نعم يجتهد في أنه يأتي بالصيغة أحيانا وبالصيغة الأخرى، لعله يعني أن ينال الفضل وربما الدعاء والذكر الذي موجود في واحدة دون الأخرى. وليس هذا فقط، هذا الحكم ليس هذا الحكم خاصا بصيغ الطلاق، بل هو عام في كل ما ثبت من الأذكار. سواء مثلا دعية الاستفتاح يجب مثلا ينفق واحدة من أخرى، أو يذكر اثنتين في محل واحد، كذلك هذا الأصل أنه لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أقول أنه لا يجوز. إنسى مثلا عنده استفتاحين أو ثلاثة يحفظهما، الأول في استفتاح واحد يجيب هذا وهذا ويجيب واحد بعد الآخر، هذا ما يتفق، هذا لا يسمى ماذا؟ تدفيقا. ولكنه جمعها في محل واحد من غير تدفيق. التدفيق معناها تأتي بواحد ولكن تدخل عليه من ألفاظ صيغة أخرى وتركب واحد التركيب آخر جديد، هذا لا يجوز. كما لا يجوز كذلك أن تجمع بين صيغتين سواء في التشهد في الصلوات في محل واحد، لا يجوز. واختلف العلماء على كل حال في القراءة. القراءة يعني ممكن الواحد منا يقع له أحيانا في تلاوته أن الآية الواحدة ممكن يقرأ كلمات منها في بحفص واحدة، بورش واحدة، بابن كثير واحدة، بكذا من القراء، نعم، فيحصل التفريق. لكن الصحيح أنه إن شاء الله أنه لا يجوز إذا كان في كلمة واحدة. وأما إذا كان في ما لم يكن كذلك وهو يروي، أقول يعني من يعطي الإسناد، لا يجوز له ذلك. الإنسان مثلا راه يعني يلقن واحد إسناد لقراءة معينة، لا يجوز له هذا التدفيق إلا أن ينبه عليه أو يدرجه في أثناء تعليمه. وأما أنه يعطيه الإسناد يقول هذا إسنادي مثلا لرويته عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان, فلان وهو إسنادي بهذه القراءة التي يعني تنتهي إلى ورش ومن ورش، يعني تنتهي كذلك إلى نافع ومن نافع إلى من بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى الله عز وجل، بهذا الإسناد لا يجوز له أن يعطيه قراءة ملفقة ويعيل له واحدة ولكن يلفقها له، لا يجوز. لكن في القراءة العادية يعني الإنسان يقرأ فقط، يقرأ مثلا ورده من القرآن الكريم في الصلاة أو خارج الصلاة، ولكن وجد نفسه لما لا يضبط والآن يسمع الأشرطة من القرآن ويقرأ بورش وحصل هكذا، يعني حين يقرأ الكلمة بقراءة ممكن فيها مد منفصل، يعني يمد نعم على ما هو معروف مثلا لورش، وربما كذلك في كلمات أخرى يقرأها بقراءة حفص، وهكذا يحصل شيء من هذا. إن شاء الله هذا لا ضرر فيه، قلت ماذا بعيدا عن أن الشخص يعطي إسنادا، فإذا كان في حال يعني رواية إسناد معين بالقراءة إلى قارئها المعروف فلا بد أن يحرر له القراءة ولا يجوز له. بعد ذلك من القراءة هذا يقرأ إنسان ويقرأ فقط فلا بأس إن شاء الله، ما لم يكن ذلك في كلمة واحدة. كلمة واحدة من يقرأها ربما يعني أولها بقراءة وآخرها بقراءة أخرى، هذا في حق لا نظير له، نعم. ولكن ما دام كلها مروية. وأما في يعني قلنا في الأذكار والصلوات فالصحيح أنه لا يجوز التلفيق ولا يجوز كذلك الجمع. نعم. قال الفائدة السادسة، قال العلامة الصديق حسن خان في كتابه نزل الأضرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا شك في أن أكثر المسلمين صلاة أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الحديث. لا شك هذا أهل الحديث، لأنهم لا شك هم يقرأون البخاري أو يقرأون المسلم أو يقرأون الترمذي، يعني تكون ربما مجالسهم دائما صلى الله عليه وسلم وهكذا. وروى في السنة المطهرة، فإن من وظائفه في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث. التصلية على كل حال مصدر منه صلى، وبعضهم على كل حال ربما له يعني تعقيب على هذا المصدر، قال حبذا لو يقال مكانه ليس فيقال الصلاة، لأن التصلية كأنه يعني رأى فيها أنها من يصلى النار يصلاها، نعم، فيقال يصلونها، فقال يعني التصلية ينبغي، وإن كان من حيث القياس، من حيث القياس هذا هو صلى، نعم يقال، فيقال هذا قياسا تصلية، نما تنمية، زكى تزكية، عدى تعدية، فهو من نظائرها، ولكنهم كأنه فقط، ولكن هذا الحقيقة معتبر كبير جدا. قال التصلية عليه أمام كل حديث، يقصد الصلاة عليه، التصلية أي الصلاة عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم، وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها، نعم، من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث، حتى إن أخصرها حجما كتاب الجامع الصغير للسيوطي فيه 10,000 حديث، وقس على ذلك سائر الصحف، النبوية، فهذه العصابة الناجية، يقصد بهم من؟ أهل الحديث، يقصد بهم أهل الحديث، والمراد طبعا بأهل الحديث على كل حال الصحيح، المراد بهم أهل الحديث فقط المشتغلين به صناعة، لأنه كان بعض الناس اللي يعرفوا، يعني من تعطيه حديث ممكن جدا يذكر لك ما فيه ربما من علة في إسناده، وهل هو صحيح ضعيف، وهل هو كذا إلى ذلك من ألقابه، ولكنه في عقيدته منحرف إلى غير العقيدة الصحيحة، فهذا الحق حتى وإن سمي من أهل الحديث فالمراد به من أهل صناعة الحديث، والمراد به كذلك أهل الحديث هما الذين يأخذون من اعتقادهم ويأخذون من دينهم وسلوكهم وأخلاقهم ومناهجهم. نعم، قال ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاءوا به ودونه خرط القتاد، فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدثا أو متطفلا على المحدثين، وإلا فلا تكن ماذا؟ فلا تكن مفغضهم أو شانئهم، نعم، فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك. قلت وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين، نعم، الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك، ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة الذي أنشد دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار، وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، فذكرها إلى آخرها، ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أي بعد التشهد، نعم، وهذا إن شاء الله مع ما يليه مما بقي من يعني تراجم هذا الكتاب، لعلنا إن شاء الله يفي به الحصة القادمة إن شاء الله، ونشكر في هذا الموضع. سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.